بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما ذكرناه في الحلقات السابقة من علاقة التوحيد بالتزكية، وأن التزكية بمفهومها الشامل سواء التزكية الروحية أو التزكية الأخلاقية هي ثمرة من ثمار التوحيد. والشخص الذي يريد أن يعمق المعاني الروحية أو المعاني الأخلاقية في نفسه عليه أن يكثر من ذكر الله وتوحيد الله وتسبيح الله وتعظيم الله وقراءة القرآن الكريم وقراءة الأدعية المرتبطة بهذا كدعاء أدعية الإمام السجاد عليه السلام وغيره، طبعا الأدعية التي كلها تعمق هذه المعاني. الهدف هو أن نصل بأنفسنا إلى تحقيق الفهم أو تحقيق أو تعميق توحيد الله سبحانه وتعالى، بحيث أن يصبح ساريا في كل سلوكاتنا، ساريا في كل مواقفنا، ساريا في كل تصرفاتنا. وذكرنا نموذجا لذلك بحديث السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول علاقة التوحيد بشكر الله تعالى. وطبعا ما ذكره هو ما اتفق عليه جميع علماء السلوك الذين يذكرون أن الشكر، شكر الله، ليس مجرد كلمات يتفوه بها اللسان أو حال يسيطر على القلب، وإنما هو منهاج حياة كاملة. ذلك أن أول شروط الشكر على النعم ألا تستعمل إلا في المواضع التي أمر العبد باستعمالها فيها. طبعا الشاعر القديم عبر عن هذا، يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني النعماء أنتم بما أنعمتموه علي معناها جعلني أو جعل ثلاثة أشياء مني تتحرك لشكركم. أولا يدي، وثانيا لساني، وثالثا ضمير المحجبة. طبعا المراد بالضمير المحجبة هو هنا ذلك الاعتقاد أو الوجدان، وهو الشعور بأن هذا الشخص أنعم عليه، هذا الضمير المحجب اللي هو طبعا الوجدان. واللسان هو الشكر اللساني، نقول الحمد لله رب العالمين. واليد هو السلوك العملي، يعني الله تعالى إذا أنعم على شخص بنعمة فاستعمل تلك النعمة فيما خلقت له. يستحيل يعني أن الشخص الله تعالى أعطاه مثلا الشخص يهبك سيفا مثلا فتأخذ السيف وتقتله به أو تقاتله به، فطبعا هذا مثل ما هو، طبعا هذا ربما يضحك الشخص يعني أو يضحك الناس، يعني كيف يعني الشخص يهديك سيف ذهبي مثلا وسيف يعني غالي جدا وربما مرصع بالألماس، فأنت ربما في الحقيقة عندما يكون هذا في الواقع الناس تجدهم يعني يشكرون ويعيدون الشكر ويشعرون بالتقصير في شكرهم أمام من أعطاهم هذا الأمر. ولكن في الواقع ماذا نفعل نحن؟ الله تعالى مثلا أعطانا نعمة العين، العين هي أغلى من كل ألماسات الدنيا، أغلى من كل ذهب الدنيا، لكن ماذا فيما نستعملها؟ إذا استعمل هذا الشخص في معصية الله، الله تعالى أمرنا بغض البصر مثلا، فإذا استعملناها ورمينا ببصرنا في المحال التي حرم الله نكون بذلك مثل ذلك الذي أعطي السيف فراح يقاتل به من أعطاه. وهذا القتال القرآن يذكر هذا الأمر، ذكر المرابين مثلا، المرابين يحاربون الله، يعتبرهم محاربين لله تعالى. لماذا؟ لأنهم استعملوا المال الذي وهبهم الله تعالى في الظلم وفي أخذ أموال الناس بالباطل. ولذلك يعني هذا كذلك هذا التصرف في النعمة، سواء كانت هذه النعمة موجودة كأعضاء فينا، النعمة اليد، نعمة اللسان، نعمة الأذن، نعمة الجوارح بجميع أنواعها، أو النعم الخارجية، نعمة المال، نعمة السكن، نعمة المركب وهكذا. وبالتالي استعمالها في غير محلها طبعا هذا سخرية من الله، يقول له نعم يا ربي لك الحمد، ثم ماذا يفعل؟ ثم يذهب ويمارس بها المعصية. هذا مثل شخص يحتسي الخمر ويقول بسم الله ويشرب الخمر، يعني كان يسخر من الله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم تقال في النعمة وتقال في أمر ذي بال وتقال، لكن يسخر من الله. بسم الله يا ربي أتحداك، يعني أنا أذكر أنك موجود وأنك نهيت عن الخمر ومع ذلك أتحداك وأشرب هذه الخمر. وبالتالي هنا هذا طبعا نموذج عن هذا الأمر. الشكر قلناه هو قيمة عظمى، وسنتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن التزكية والقيم القيم السلوك الروحي، وكونه يعني هو الأساس أو أساس من الأسس التي يقوم عليها السلوك الروحي. كذلك يعني ذكرنا ذلك المثال، طبعا السيد القائد عبد الملك والسيد القائد الشهيد حسين تكلمان عن هذه المعاني، ونحن فقط نكتفي بنماذج، لا يمكن طرح كل قضايا، مع العلم أن هناك قضايا مرتبطة بهذا الأمر بالتزكية خصوصا نذكرها في محلها إن شاء الله، يعني ولكن هذه مجرد نماذج على بيان أن تعميق التوحيد هو وسيلة تربوية. أعظم مدرسة أخلاقية ومدرسة تربوية توحيد الله تعالى، ولذلك الأمم الأخرى المشركة بالله أو الملحدة ليس لديها منظومة أخلاقية وليس لديها منظومة روحية، لأنها تفتقر إلى المصدر، مصدر التلقي كما ذكرنا في الحلقات السابقة. يعني من هو الذي يحدد لنا الأخلاق؟ ما هي معايير الأخلاق؟ لا يوجد عندهم هذا المعنى، ولذلك تجدهم يختلفون، ومدارس كثيرة جدا في تحديد مفهوم الأخلاق. وهكذا بالنسبة للدوافع التي تدفع إلى الأخلاق، نحن عندنا رضوان الله، نؤمن برضوان الله، نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالرقابة الإلهية، وهؤلاء أولئك ليس عندهم هذه المنظومة، ولذلك تجدهم يعني حتى الأخلاق عندهم هي أخلاق فقط، يعني لأن هناك شرطة ولأن هناك قوانين صارمة. لو أن مثلا الآن في السويد أو في غيرها يعني الدولة تخلت عن العقوبات حول النظافة، مثلا شخص يرمي لتحولت السويد إلى مزبلة. لماذا؟ لأن القوانين الصارمة الشديدة والغرامات الشديدة هي التي تجعل الشعب يلتزم، ولكن المؤمن ليس كذلك. المؤمن لا ينظر لا إلى الشرطة ولا إلى جيش ولا إلى درك ولا إلى جيش ولا أي شيء، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ويأمل في فضل الله تعالى ويخشى عقاب الله تعالى. ولذلك توحيده لله تعالى هو الذي يوفر له هذه القابلية الأخلاقية أو هذا السلوك الأخلاقي، سواء السلوك على مستوى النفس أو على مستوى المجتمع أو على المستوى الدولة والحضارة وغيرها. فمن كلمات السيد عبد الملك في هذا الأمر عندما يتحدث عن الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام وخصصها في مجموعة دروس في هذا المجال، يقول على رأس هذه القائمة قوله جل شأنه ألا تشركوا به شيئا، ثم قال الشرك بالله هو أول وأكبر المحرمات وهو ذنب عظيم وهو أكبر الذنوب. الشرك بالله هو تنكر لأكبر حق وجحود لأعظم حقيقة. انظروا الكلمة هنا، تنكر لأكبر حق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، يعني تنكر لله للعظيم للكبير لصاحب الفضل العظيم، وجحود لأعظم حقيقة، الحقيقة العظمى في الكون هي أن الله تعالى وحده من خلق هذا الكون إلى آخره. فيقول وجحود لأعظم حقيقة وهي الله سبحانه وتعالى، ربنا، رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب كل شيء وخالق كل شيء، هو وحده الإله الحق الذي لا تحق العبادة إلا له، لأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، والملك ملك السماوات والأرض، وهو رب العالمين، هو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق، ليس أحد في كماله يرقى إلى مستوى أن يكون إلها إلا الله سبحانه وتعالى، هو ذو الكمال المطلق. إذن هنا هذه المعاني، قلنا يعني كيف نرسخ التزكية فينا أو في التوحيد فينا بذكر هذه المعاني. ولهذا السيد الملك أو السيد حسين يكثران دائما نجدهم عند الحاجة عن الله يتكلمان بهذه الطريقة بهذا التعريف القرآني، يعني الله ونذكر أمامه هذه المعاني. يعني قلت بخلاف المنهج الكلامي الجاف الذي نعم يتكلم عن الله ولكن بسياق الله واجب الوجود وبطرق، يعني حتى اسم الله يقول واجب الوجود، طبعا لأن الكلام المتكلمين ربما مع شخص يلحد أو لا يعرف الله فهم يقدمون مقدمات ويضعون مصطلحات، وبالتالي خطابهم نعم ربما يكون قد يكون نافعا لبعض الجهات، ولكن بالنسبة للمؤمن الذي يريد أن يعمق إيمانه المنهج القرآني، وهو ذكر اسماء الله الحسنى، ذكر أوصاف الله العظمى، ذكر الحقائق المرتبطة بالله سواء كانت مجملة أو مفصلة. يعني هذا الأمر هو الذي يعمق التوحيد، لأن لكل حقيقة أثر، يعني كل معنى من المعاني نقولها في حق الله له أثر في نفوسنا، قد يظهر في ذلك الحين أو قد يظهر بعد حين. إذن هنا السيد عبد الملك في ذلك النص بين هذا الأمر، يعني أن الموحد تجده لا محالة يشكر الله سبحانه وتعالى عندما يتأمل في الوجود، عندما تزاح تلك الأغشياء التي تحول بينه وبين الحق ما يسميه أكبر حق وأعظم حقيقة، عندما ينظر الأمور كما هي في الواقع أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، طبعا هذا يجعله مهذبا مؤدبا متخلقا صالحا شاكرا لله تعالى، يضع كل شيء في محله الصحيح لأنه تحت الرقابة الإلهية، مثل ما ذكرنا في السويد مثلا في مجال النظافة، لأن الرقابة تجعلهم يخافون، كاميرات في كل محل فيخافون. المؤمن كذلك يشعر برقابة الله وفي نفس الوقت يشعر بحب الله، فيقول الله تعالى أمرني بهذه الأمور الجميلة الصالحة فألتزم بها حتى لو لم يراني الناس، ولهذا بعيد عن الرياء، بعيد عن كل الأشياء التي تحول بينه وبين العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك تحدث عن أن نفس هذا التنكر والجحود خطيئة عظمى، يعني التنكر لله سبحانه وتعالى اللي هو الشرك طبعا. فقال عندما تشرك في عبادتك بالله أحدا فأنت هنا ترتكب أبشع وأعظم الكبائر والذنوب، وتتنكر لربك لخالقك لإلهك الحق المنعم عليك. طبعا هنا في الأوصاف السابقة ذكر أوصاف الله تعالى المرتبطة بالوجود وبالكون، هو رب العالمين، هو خالق كل شيء إلى آخره، وهنا يذكر الصفات الخاصة أو بالله سبحانه وتعالى والمرتبطة بخلقه، يعني آثار تلك الصفات. الله تعالى عندما يكون رب العالمين فهو رب كل واحد فينا، الله تعالى المنعم على العالمين ونحن من العالمين فلذلك هو منعم علينا. فلذلك ننظر إلى الأمر من الزاويتين، من زاوية الكمال الإلهي والذي يثير فينا العظمة وتعظيم الله تعالى والله أكبر والله، وننزه الله تعالى عن كل قصور أو عن كل نقص ونقول الحمد لله بمفهومها الواسع، وفي نفس الوقت هناك الحمد الخاص أو الشكر الخاص والذي يرتبط بنا نحن، يعني نحمد الله تعالى على ما أولانا من النعم. إذن هناك حمدان، حمد تمجيد لله تعالى وثناء على عظمته والذي يثير فينا الهيبة والتعظيم، وهناك حمد خاص وهو الذي يرتبط بنا بنعم الله علينا، إما أن تكون هذه النعم عامة فنحمد الله تعالى في كل حين، أو النعم النازلة، يعني كل ما تأتي نعمة ولو في ظاهرها صغيرة ولكن هي عظيمة، يعني النعم التي تهدى إليك من الله كلها عظيمة. فلذلك المؤمن حتى عندما يشبع يقول الحمد لله، وورد في الحديث يعني إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني هذا المؤمن المتواضع الذي تحقق بالعبودية لله تعالى. لماذا؟ لأن تلك النعمة التي تراها ذلك الطعام، يعني كم حتى وصل إليه تلك ذلك الخبز ذلك الرغيف، يعني كان قمحا ربما ثم كيف سقيا ثم كيف نبت ثم كيف طحن ثم كيف ذهب إلى العجان الخباز ثم تحول إلى طعام. فهنا بعض الناس قد يرميه قد يحتقره، لا، المؤمن ليس لا يفعل ذلك، يعظم النعمة ويحمد الله على النعمة ويستعملها في محلها الصحيح. وبالتالي طبعا الله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنك، يعني هذا الذي احترم تلك النعمة وتعامل معها بأدب الله تعالى يعطيه نعمة جديدة لأنه نجح في اختبار المرتبط بتلك النعمة الأولى. فيقول هنا السيد عبد الملك فعندما تشرك في عبادتك لله أحدا فأنت هنا ترتكب أبشع وأعظم الكبائر والذنوب، وتتنكر لربك لخالقك لإلهك الحق المنعم عليك الذي بيده حياتك وموتك وإليه مصيرك وبيده مستقبلك، يعني هنا المستقبل بيد الله، لكثير يفكرون في المستقبل ويتصورون أن مستقبلهم في عندهم، لا، المستقبل بيد الله تعالى. وبالتالي المؤمن يؤمن بهذا الأمر، وهذا يدعوه طبعا إلى المزيد من الطاعة، لأن الله تعالى ربط فضله وكرمه بذلك الشكر بذلك الأدب بتلك الأخلاق. وبالتالي هنا هذا الأمر يقول وأنت تقدم ما ينبغي أن تقدمه له، لأنه من يستحق ذلك وحده من العبادة أو ما يعبر عنها تقدمه لغيره، يعني هذا الإنسان الذي يشكر أو يشرك بالله يقدم حق الله على إلى عباده الذين لا يستحقون ذلك، والحمد لله رب العالمين.